الناس إذا مات لهم ميت بقوا في البيت 3 أيام لاستقبال المعزين، فهل لهذا أصل؟ هذا ليس له أصل، يعني بقاء الناس في البيت يستقبلون المعزين 3 أيام أو أكثر هذا ليس له أصل. وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا، وهذا عمل الصحابة بيننا، والمسألة ليست مأخوذة بالتخرص، المسألة بدليل. ولسنا نحن الذين نعترض على قضاء الله وقدره بإقامة المآتم. الموت بيد الله، والحياة بيد الله، والمصائب بيد الله، والحسنات بيد الله، كل شيء بيد الله عز وجل. موقفنا من هذه المصائب هو أن نقول كما قال الصابرون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. ولعلكم قد سمعتم قصة أم سلمة رضي الله عنها. قصة أم سلمة أن أبا سلمة لما توفي أبو سلمة رضي الله عنه، وكان ابن عمها ومن أحب الناس إليها، أصيبت به لأنه زوجها وابن عمها وحبيبها، فأصيبت به. وكانت رضي الله عنها قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فقالت هذا القول وكانت في نفسها تقول: من خير من أبي سلمة؟ من خير من أبي سلمة؟ هي لم تقل هذا شكا فيما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، هي ليست حين قالت ذلك شاكة في قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنها تفكر من خير من أبي سلمة. فلما انقضت عدتها خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من أبي سلمة. طيب، وكل عمل يتقرب به إلى الله إذا قصد به المال صار حابطا باطلا، فيكون هذا القارئ أخذ مالا بغير حق ولم ينتفع الميت بقراءته، ونحن أعناه على الإثم حيث حملناه على أن يريد بكلام الله شيئا من الدنيا. بعد هذا قد يقول قائل: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما، حين جاء نعي جعفر قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فما جوابنا على هذا؟ الجواب عن هذا أن نقول: هل الناس اجتمعوا عند آل جعفر؟ أبدا. قال: اصنعوا لآل جعفر، أهل البيت فقط. ثم علل قال: أتاهم ما يشغلهم، لأنه في ذلك الزمن يحتاج أهل البيت إلى طبخ وإلى تعب في تحصيل الطعام. يمضي على النبي عليه الصلاة والسلام شهران أو 3 لم يوقد في بيته نار، وإنما طعامهم التمر والماء. فإذا كان الأمر كذلك فإن الموجود في ذلك الوقت ليس موجودا في وقتنا هذا. هل يمكن أن ينشغل أهل الميت عن إصلاح الطعام لهم بسبب المصيبة؟ لا، يرسلون أصغر صبيانهم إلى المطعم ويأتيهم بما شاء من الطعام، فليس هناك ما يشغل عن الطعام أبدا. فالواجب يا أخوان، وأنا أوجه هذا القول إلى أعيان البلاد وإلى طلبة العلم فيها، أن يقضوا على هذه البدعة المنكرة التي فيها إضاعة المال وإضاعة الأوقات وإرادة غير الله بما يتقرب به إلى الله كقراءة المقرئ، ويكونون بذلك قد وافقوا السلف في هديهم. ومن المعلوم أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأننا مأمورون باتباع سلفنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والعادات توزن بماذا؟ بميزان الشرع، فما خالف الشرع وجب إبطاله، وما لم يخالف الشرع فإنه يقر، وما وافق الشرع فإنه يمدح. فالعادات إذن لها ثلاث حالات، انتبه، العادات لها ثلاث حالات: موافقة للشرع، والثاني مخالفة، والثالث لا موافقة ولا مخالفة. فالموافقة للشرع تحمد، والمخالفة للشرع تذم وتبطل، وما لم يخالف الشرع فإنها تبقى لا ينهى عنها ولا يؤمر بها، لأن الأصل في العادات هو الحلم.